السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. أعمال يوم التروية وما بعده. فإذا كان هذا العنوان زائد من المحقق، لا يوجد في المنسك الأصلي. نعم. فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا كان يوم التروية، فإذا كان يوم التروية يعني إذا جاء يوم التروية، كان هنا تامة ويوم فاعل، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء لما بعده ويتزودون الماء. قال: فإذا كان يوم التروية أحرم يعني بالحج وأهل به، وهذا بالنسبة للمتمتع الذي جاء مكة قبل هذا اليوم وأدى العمرة وحل الحل كله، فإنه حينئذ يحرم بعد ذلك بالحج في هذا اليوم، ومثله من كان مقيما بمكة يحرم بالحج يوم التروية. وأما بالنسبة إلى القارن والمفرد، فإن كان من غير أهل مكة فإنه يحرم ميقاته الذي وقت له إذا مر به، سواء كان في هذا اليوم أو قبله أو بعده، إذا مر بالميقات لا يجوز له أن يتجاوز كما تقدم. وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات، أن يتجرد ويغتسل ويلبس لباس الإحرام، ثم يعقد النية بعد صلاة على ما تقدم من الخلاف فيها. أما الفريضة إذا وقعت الإحرام بعد فريضة فهذا لا خلاف فيه، بل ينبغي أن يكون بعد الفريضة إذا وافقت، وإذا لم يوافق فريضة فالجمهور على أنه يصلي ركعتين للإحرام، ينشئهما للإحرام، ونقل على هذا الاتفاق، ولم يخالف في هذا إلا النزر اليسير من أهل العلم، بل ما نسب الخلاف إلا إلى الحسن البصري. ثم بعد ذلك توسع الناس في مثل هذه المسائل وأطلقوا النفي، منه شيخ الإسلام رحمه الله أن الإحرام ليست له صلاة تخصه، وقال بقوله جمع من أهل العلم من تأخر عنه. على كل حال جاء الأمر بذلك، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل يعني صلي ثم أحرم. ووقع إحرامه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفرض، بعد صلاة الظهر عند ابن القيم وجمع من أهل العلم، أو الفجر عند النووي من يقول بقوله، لأنه خرج صلى الظهر ثم خرج من المدينة، فصلى بالميقات العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ومكث هذا اليوم الكامل في الميقات ليلحق به من لم يستطع الخروج معه، من أراد الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهذا من رفقه بأمته. فيفعل كما فعل عند الميقات وإن شاء أحرم من مكة، هذا بالنسبة ليوم التروية عرفنا أن هذا لمن كان مقيما بمكة أو وافدا عليها بعد انتهائه من عمرته، فإنه يحرم إن شاء من مكة وإن شاء من خارج مكة، يعني من داخل مكة أو من خارجها، من الحرم أو من خارجه، في المكان الذي هو نازل به مما هو أرفق به. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحة، لأنه نزل بالبطحة مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولم يشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أشار إلى أصحابه. لماذا؟ لأنه كان قارنا باقيا على إحرامه، فلا يحتاج إلى تجديد إحرام. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء. بالنسبة للقارن الذي ساق الهدي، لا يجوز له أن يحل قبل أن يبلغ الهدي محله في يوم النحر. فهل يتصور من ساق الهدي أن يتمتع بأن يقول قائل مثلا يسوق الهدي ويأتي بالعمرة ولا يحلق رأسه ولا يتحلل ولا يلبس ثيابه حتى يبلغ الهدي محله، ثم بعد ذلك يحل بالحج في اليوم الثامن كما هنا كالمتمتع تماما؟ لا، السوق الهدي يمنعه من التمتع، يمنعه من التمتع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فلا يتصور من ساق الهدي أن يتمتع. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، يعني كما فعل الصحابة. منهم من يقول يحرم من مكة، ومنهم من يقول يحرم من المسجد، ومنهم من يقول يحرم من تحت الميزاب، وكل هذا لا دليل عليه، إنما يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه وهو به أرفق. قد يقول قائل: المكان الذي هو نازل فيه ليس فيه ماء، ننتقل نحرم من مكان فيه ماء، نغتسل ونأتي بالإحرام على وجهه. نقول: لا مانع، ليس بملزم هذا، لكن السنة أن تفعل الأرفق بك الذي هو نازل فيه. وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. يعني لما وقت المواقيت للآفاقيين والقادمين ورائها قال: ومن كان من هي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، حتى ومن كون دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. ومعلوم أن هذا خاص بالحج، أهل مكة ومن كان في حكمهم إنما يهلون من مكة في الحج، لأنهم سوف يجمعون بين الحل والحرم، إذا خرجوا إلى عرفة خرجوا إلى الحرم. وأما بالنسبة للعمرة فلا بد أن يحرم من الحل، لا بد أن يحرم من الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرم، أي يعمر عائشة من التنعيم، ولو جاز من الحرم لقال: أحرم من هنا من هذا المكان، لا داعي أن يذهب بها للتنعيم. وإن كان الإمام البخاري ميله إلى أن أهل مكة يحرمون، أن من كان بمكة يحرم من مكة حتى في العمرة، وهذا نصره الصنعاني وبعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، ولا داعي لهذه المشقة مع إمكان الإحرام من مكانه. والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمسة أوقات: ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويصلون كل صلاة في وقتها من غير جمع، لكن يقصرون الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه قال في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة أتموا، ويدخل في ذلك أهل مكة وغيرهم، لكن لما صلى بهم في المسجد قال: أتموا فإن قوم سفرون. والعلماء يختلفون هل هذا من أجل السفر أو من أجل النسك، من يرى أنه نسك، ولذا جاز السفر دون مسافة القصر لأهل مكة ومن حولها، جاز القصر والجمع في عرفة ومزدلفة لمن كان منزله لا يبلغ مسافة القصر بالنسبة لمحله الذي يسكنه. ومنهم من يقول هو للسفر، والسفر يطلق على الكثير والقليل، فيدخل فيها المكة وما حولها. وعلى كل حال هذا يشكل على قول الجمهور الذين يشترطون المسافة، ومشكل على قول الجمهور الذين يقولون بتحديد المسافة وتحديد المدة. قال: والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، بخلاف رجوعهم إليها من مزدلفة، فإنهم يصلون الفجر بالمزدلفة على ما سيأتي، ويمكثون يذكرون الله جل وعلا حتى يسفروا جدا، ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين، وهذا سيأتي. ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة معروفة. ما المراد بالإيقاد هذا؟ ماذا يراد بالإيقاد هنا؟ نعم، إشعال النار في من أجل إيش؟ ها؟ من أجل الظلمة، أو من أجل طهي الطعام، أو من أجل هذا، ما يدخل في الابتداع أبدا. من أجل الظلمة ما في إشكال، ومن أجل طهي الطعام ما في إشكال. نعم، من أجل اجتماع الناس. يبدو الله أعلم أن هذه بدعة منقرضة لا توجد، يعني كأنهم يوقدون النار كما توقد في الحرب ونحوه، وهذه انقرضت. وإلا ما الفرق بين أن توقد النار بمزدلفة أو بعرفة أو بمنى؟ نعم، بعرفة قد لا يحتاجون إلى النار لأنها في النهار، مزدلفة يحتاجونها لأن المبيت بالليل، وفي نهار أيام منى كذلك لا يحتاج إليها، وفي ليل في ليالي منى يحتاج إليها كمزدلفة. فمن ماذا فرق الشيخ رحمه الله بين الإيقاد بمزدلفة وبين الإيقاد بمنى أو عرفة؟ يقول: الإيقاد بمزدلفة خاصة، وأما الإيقاد بمنى وعرفة بدعة أيضا. أقول: لعل هذه كانت بدعة موجودة يتدينون بها ويتعبدون بها ثم انقرضت، لكن إذا قلنا بهذا الكلام لماذا يفرق بين مزدلفة؟ يبقى الإشكال الإيقاد، إلا إذا كان الإيقاد معنى آخر غير إشعال النار أو إشعال المصابيح. الحقر اللي سمعت ما كنا ذكر شيء، ذكر هو إيقاد النيران من أجل إيش؟ ما ذكر، يعني هذا الواضح من اللفظ، لكن قد يفعل شيء يصاحب هذا الإيقاد فيكون الإيقاد مقترنا به فيأخذ حكمه، وإلا مجرد إيقاد النار للحاجة ما في إشكال من غير تعبد به. نعم، قل ذكر ذات أبو شامة في كتاب الذي سماه البعث على إنكار بالتفعيل، كان بعضهم إذا كانوا في ميناء أو قد من إيران المتجع وكأنهم يقصدون بذلك أن هذا مكان له أهميته، فلا حاجة لإيقاد وجود الأنوار هنا. طيب مزدلفة، قال القاسم المتجع لأجل نسخ طعامهم لأنهم يأتون بعد الوقوف بعرفة طويلة فيقضون نارا لأجل صرف قيمتهم. رجعنا إلى ما كنا، نفس الشيء. ما الذي يمنع من الإيقاد لإصلاح الطعام بمنى أو عرفة ويبيحه في مزدلفة؟ لا يبدو أن المسألة غير هذا، يعني تحتاج إلى مزيد بحث تأني، لأن الأمور التي يرتب عليها أحكام وهي غير متصورة تصور كامل، يعني أخذها من مجرد الحقيقة العرفية بين الناس أو الحقيقة اللغوية العرفية المتأخرة، أما لابد من الحقيقة العرفية المصاحبة لهذا العمل لينظر مدى لماذا فرقوا بين الإيقاد بمزدلفة والإيقاد بمنى. يعني إذا أبيح الإيقاد بمزدلفة لإصلاح الطعام لأنهم بعد مدة طويلة وقوف، ما الذي يمنع من الإيقاد لإصلاح الطعام بمنى أو عرفة؟ إذا كان لإصلاح الطعام فلا إشكال فيه، ولا يقول أحد بمنعه في أي مكان كان، وإذا كان للاستصباح فكذلك. مقصود أن لا يتعبد به على وجه لا يستفاد منه لا في الاستصباح ولا الاستدفاء ولا نضج الطعام وطهي. يقول يعني إذا صلوا صلاة الفجر في اليوم التاسع ومكثوا حتى تطلع الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يسيرون منها يعني من منى إلى نمرة على طريق ضب. النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى عرفة من طريق ضب ويرجع من طريق المأزمين كعادته. إذا خرج يخرج من طريق ويرجع من طريق، ودخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، دخل المسجد من باب بني شيبة وخرج من باب آخر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من طريق رجع من غيره، هذه عادته وهذه جدته. يخرج منها إلى نمرة من طريق ضب، من يمين الطريق. ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين، فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كلامه أن نمرة خارجة عن عرفات ليست منها، وعلى هذا فلا يصح الوقوف فيها. والمسألة خلافية، العلماء يختلفون هل نمرة من عرفة أو ليست منها، والخلاف فيها قوي، يعني القوال تكاد تكون متكافئة، وعلى هذا لا يجوز الوقوف فيها، ومن وقف فيها فإبطال حجه يحتاج إلى دليل مخرج مبرئ للذمة. فالخلاف في كونها من عرفة خلاف قوي. وأما عرنة بطن الوادي الذي انتقل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه على ما سيأتي، ثم كما قال رحمه الله ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقيمون بها للراحة، لأن المسافة بين منى وعرفات فيها طول فيحتاجون إلى الراحة. ثم بعد أن زاغت الشمس وزالت يسيرون منها إلى بطن الوادي وادي إيش؟ عرنة. وعرنة النبي عليه الصلاة والسلام قال وارفعوا عن بطن عرنة، فلا يصح الوقوف في عرنة لأنها ليست من عرفة عند جماهير أهل العلم. والإمام مالك يرى أن عرنة من عرفة. لماذا؟ لأنه قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، لو لم تكن منها لما استثناها عليه الصلاة والسلام، ما استثنى منى ولا مزدلفة ولا استثنى أي موقف آخر لا يدخل في حدود عرفة. فهذا رأي الإمام مالك رحمه الله والجمهور على أنها ليست منها. النهي عن الوقوف عند مالك ومن يقول بقوله بعرنة إنما هو لأنها مكان مفضول، فيأثم إذا وقف بطن عرنة، لكن حج صحيح. وعامة أهل العلم على أنها ليست من عرفة فلا يصح الوقوف فيها. ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر. خطب النبي عليه الصلاة والسلام ببطن عرنة بالوادي، ثم لما خطب أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام لصلاة الظهر، ثم أقام لصلاة العصر، صلاهما جمع تقديم ليتوفر الوقت للوقوف. وهذا مثل ما ذكرنا في ميناء، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة ومن في قربها ممن لم تبلغ المسافة بينهم وبين هذا المكان مسافة قصر، ما قال لهم أتموا ولا لا تجمعوا. وخطب، وهذه إحدى الخطب الثلاث أو الأربع، منهم من يثبت خطبة في اليوم السابق، ثم هذه الخطبة في يوم عرفة، ثم خطبة في يوم النحر، ثم الخطبة في يوم النفر الأول، ثلاث خطب أو أربع. خطبة اليوم السابع يختلفون فيها. وخطب وهو في حدود عرفة ببطن عرنة، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس يعني بعد 130. يقال له مسجد إبراهيم، والتسمية تكون لأدنى سبب، قد يكون الذي تولى بناءه أو ترأس بناءه شخص يقال له إبراهيم فنسب إليه، أو الذي باشر الإشراف عليه سمى إبراهيم فينسب إليه. يعني هناك أسماء مشهورة الآن يظن أنها لكبار، ظن أنها لكبار، وهي في الحقيقة لأدنى ملابسة ومناسبة تسمى بهذا. باب المجيدي هذا اللي في المسجد النبوي اللي يسمع يقول أنهم من أجل السلطان عبد المجيد، وفي الحقيقة نسب إلى حلاق كان يحلق بجواره، عرفه الناس بهذا وانتهى واستمروا عليه. يقال له مسجد إبراهيم، وقد يطلق هذه التسمية من أشرب قلبه حب البدعة ليخصه الناس بالزيارة ويتبركون به ويفعلون معه ما يفعلون في المساجد التي تنسب إلى الأنبياء والأولياء من التمسح والتبرك وغيره. يقول: إنما بني في أول دولة بني العباس فيصلي الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم يوم جمعة. لا يقول قائلا أن هذه الخطبة خطبة الجمعة، والصلاة الأولى صلاة الجمعة، والثانية العصر مجموعة إليها. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه صلى الجمعة في السفر، ما صلى الجمعة في السفر، وهذه خطبة واحدة وليست هي خطبة جمعة، وصلى الظهر ثم صلى العصر. ولذا القول المحقق أنه لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة، لأن الجمعة وقت مستقل كالفجر، لا تجمع ولا يجمع إليها. فصلى هنا الظهر والعصر وتقدمهما خطبة بيّن لهم ما يحتاجون إليه من المناسك في هذا اليوم والليلة التالية له. فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، ثم إذا قضى إلى آخره. هذا صنيعه عليه الصلاة والسلام في حجته، وهو صنيع أيضا أبي بكر وعمر، ثم لما جاء عثمان أتم الصلاة فلم يقصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، متأولا في ذلك أنه هو ولي الأمر والبلدان جميعها تابعة له، في بلده أينما حل فلا يجمع ولا يقصر كأهل البلد. ولكن هذا الاستدلال أو هذا المأخذ فيه ضعف، لأنه ليس بأولى بذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. منهم من يقول أنه تأهل، اتخذ أهل هناك، وعلى كل حال قوله مرجوح. ولذا ابن مسعود وافقه وقال: الخلاف شر، مع أنه لا يرى هذا الرأي. ومثل هذه الموافقة على مثل هذا الصنيع إنما تكون بين فاضل ومفضول، لا تكون بين مباح ومحرم أو صحيح وفاسد، إنما تكون بين فاضل ومفضول. وهذا من أدلة الجماهير على أن الجمع والقصر من الرخص التي ليست واجبة. ولذا من صلى وهو مسافر 4 ركعات صلاة صحيحة عند جماهير أهل العلم. فإذا اضطر الإنسان للموافقة وعدم المخالفة ورأى أن في الخلاف شر، إنما يكون ذلك فيما فيه سعة من ترك مستحب أو ارتكاب مكروه. أما الواجب فلا يجوز تركه بحال، وكذلك المحرم لا يجوز ارتكابه بحال، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: ويصلي خلفه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. خطب على بعيره لأنه لم يكن ثم منبر، والخطيب ينبغي أن يكون على موضع مرتفع. ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، يصلي الظهر والعصر مجموعتين مقصورتين بأذان واحد وإقامتين، ثم يسيرون. ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق،

أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ. يعني التبس عليه الأمر، حفظ هذه الجملة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها ولا يدري في أي مكان قالها، أو أنها نقلت عنه في يوم الفتح ولم تنقل عنه في غيره، ورأى أنه يكتفى بالنقل في موضع دون سائر المواضع. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها، يعني إذا ثبتت السنة بحديث لا يلزم أن يكرر أو تكرر أو يتكرر تشريعها في كل موطن. يعني لعل حجة من قال ولكن يقول ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول إلى آخره. يعني عندنا ثبت أن أهل مكة إذا صلوا خلف المسافر ويصلي ركعتين بمكة أن يقول لهم أتموا فإن قوم سفر، فهل يختلف أحكام المشاعر عن حكم مكة بالنسبة للسفر؟ هل يختلف حكم المشاعر عن أحكام مكة؟ إذا كان الأمر لا يختلف فلا يحتاجون أن ينبهوا، نبهوا سابقا ويكفي. وعلى هذه حجة من نسب إليه شيخ الإسلام الخطأ، إذا كان حكم أهل مكة في مكة والمشاعر واحد، وأن المسافة ليست مسافة قصر ولا جمع وليست مسافة سفر، فمثل هذا لا يحتاجون إلى التنبيه، نبهوا أنت. لكن الذي يشكل على هذا أنه حضر في هذه المواقف جمع غفير لم يحضر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام المسجد يوم الفتح، يعني وهذا نظير ما تقدم، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، قال هذا بالمدينة قبل أن يخرج، ثم قال بعد ذلك بعرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما قال فليقطعهما. ويختلف أهل العلم في القطع، فمنهم من يقول لا بد من القطع، لماذا؟ لأن المطلق يحمل على المقيد، الاتحاد في الحكم والسبب يجعل حمل المطلق على المقيد متعينا. ومنهم من يقول لا يحتاج إلى قطع، لماذا؟ نعم، قالوا بأنه وإن ذكر القطع بالمدينة لكنه ذكره في موطن أعظم، قد حضره من لم يحضره في الموطن الأول، ولو كان واجبا لزم بيانه، وهذا موضع البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعلى هذا تنزل هذه الصورة التي معنا، من قال بأن أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون، ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتموا فإن قوم سفر، قالها في موضع ويكفي. السنة إذا ثبتت بشيء، الحكم إذا ثبت بنص لا يلزم تكريره في جميع المواضع. ولهذا نظائر كثيرة، يعني في مواطن كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما رد السلام مع أنه مأمور به، ورده في مواطن أخرى، هل نقول أنه في هذا الموضع لا يرد السلام، أو نقول أنه بين حكم رد السلام ويكفي؟ يعني إذا كان سلام الملائكة على إبراهيم عليه السلام، يعني في مواضع قالوا سلاما قال سلام، وفي سورة الحجر ما قال سلام، هل نقول إن إبراهيم ما رد السلام؟ نعم، إبراهيم رد السلام. فهل يلزم نقل السنة في كل موطن وفي كل مناسبة، أو نقول إنها إذا نقلها من تثبت الحجة بنقله كفى؟ لأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، هو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في موطن، لكن هل يلزم نقله في جميع المواطن؟ وعلى هذا هل نقول إن أهل مكة في المشاعر حكمهم حكم السفر أو حكم الإقامة؟ إذا قلنا حكمهم حكم السفر أشكل على قول الجماهير أهل العلم الذين يشترطون المسافة ويشترطون المدة، وإذا قلنا أنهم مقيمون ويلزمهم الإتمام ويلزمهم صلاة كل صلاة في وقتها، وقلنا أن البيان الأول كافي، استقام مذهب الجمهور، وإلا مثل هذا مشكل جدا. قالوا من حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة، وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. الذي يرجح أنه لم يقل بالفعل ما قال لهم ذلك، وأنه لو كان حكما جديدا للزم بيانه، لأن هذا وقت البيان، يعني لو كان حكم ناقل للزم بيانه، لأن هذا موضع البيان، حضره من لم يحضر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وقوله أتموا فإن قوم سفر. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، هذا اختيار رحمه الله تعالى، وأن كل ما يطلق عليه سفر عرفا أنه يترخص فيه، يترخص فيه. والجمهور على أن المسافة لا بد منها، ما يسمى سفر إلا إذا بلغ هذه المسافة، إما يومان قاصدان على قول الحنابلة والشافعية، أو يوم وليلة على رأي الإمام البخاري، أو 15 يوما على رأي الحنفية. المقصود أن المسألة خلافية، لكن جماهير أهل العلم على التحديد، تحديد المسافة والمدة. وشيخ الإسلام يرى أن النصوص مطلقة فلا تقيد بغير مقيد شرعي، ولا شك أن القول بالإطلاق هو الأصل، إذ لا يوجد مقيد من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام، وإنما أهل العلم التمسوا أدلة قد لا تنهض للتقييد، يعني من أقوال الصحابة ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام التي لا يدرى هل تقبل الزيادة أو لا، لأن اتفاقه أنه مكث بمكة 4 أيام، هل يعني أنه لو مكث 5 ما جمع ولا قصر؟ ما في ما يدل على ذلك. وابن عباس يقول في مسافة القصر ما بين مكة وجدة، وما بين مكة والطائف، وما بين مكة وعسفان، هذا في البخاري، يعني 80 كيلا مسيرة يومين قاصدين، والبخاري يرى أنه يوم واحد 40، لكن ابن حزم يقول ميل واحد، يعني إذا خرج الإنسان أقل من كيلوين يجمع ويقصر. فحدد، وقلنا أن التحديد دليله لا ينهض على الإلزام، لكن مع ذلك يفتي به جمع من أهل التحقيق وأهل التحري والاتباع من أجل الاحتياط للصلاة والصيام، من أجل الاحتياط للعبادة، من أجل الخروج وبراءة من العهدة وبراءة الذمة. وإلا لو قيل بالإطلاق وألقي مثل هذا الكلام على عموم الناس، فعموم الناس لا يقدرون الأمور قدرها، فلوجد من يجمع ويقصر ولا يصوم السنين المتعددة، سنين عددة يجمعون ويقصرون ويفطرون، وترتب على هذا ضياع هذه العبادات. فألا تشك أن التحديد وقول جمهور أهل العلم فيه حفظ وصيانة لهذه العبادات. والشيخ ابن باز كما قال في مجموع الفتاوى قال إنه كان يفتي بقول شيخ الإسلام ثم رجع عنه إلى قول الجمهور، لأنه يرى أن هذا أبرأ للذمة، ولا يتحقق الاحتياط لهذه العبادات إلا بهذا. نعم، هذا قول الحنفية نسك. إيه، لكن هل النسك مرتبط بالصلاة؟ والصلاة يعني الجهة مفكة، وإذا قلنا نسك يجمع أهل مكة ببيوتهم إذا أحرموا، يلزم عليهم أن يجمعوا في بيوتهم إذا قلنا للنسك. يقول: ولم يحد النبي عليه الصلاة والسلام السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال منى مناخ من سبق، لأن كل مباح للسابق، كل ما أبيح فهو لمن سبق، وعلى هذا لا يجوز الحجز في هذه الأماكن المباحة، لا يجوز الحجز في المسجد، لا يجوز الحجز في المسجد، ولا يجوز الحجز أيضا في هذه المشاعر ومواطن العبادات ولا في غيرها من الأماكن المباحة، حتى في أماكن التنزه لا يجوز الحجز فيها. ولهذا قال منى مناخ من سبق، ولكن قيل إنها سكنت في خلافة عثمان، إنها سكنت في خلافة عثمان، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة. لماذا؟ لأنها ما صارت سفر، صارت محل إقامة، مدام سكنت صارت محل إقامة لا يحمل لها زاد ولا استعداد، لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد. وإذا قلنا بهذا الحد أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد، قلنا أن أكثر الأسفار الآن لا يحمل لها زاد ولا مزاد، فليست في السفر ولو طالت مدتها ولو طالت مسافتها. علما أن أصل السفر الوصف المؤثر للترخص أخذه من الإسفار وهو البروز، ومنهم قيل للمرأة سافرة إذا أبرزت محاسنها أو شيئا من مفاتنها، فالسفر مأخوذ من الإسفار، يعني برز وخرج عن البلد سمي مسافرا. قال ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات. أثر عن عثمان أنها تم في غير منى، ما أعرف إلا هذا، نقل عنه هذا وخالفه جمع من الصحابة، لكنهم خالفوه في رأيه ووافقوه على فعله، تم وراءه. نعم. ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال، ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع، ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، يعني بعد أن يصلي في بطن الوادي الظهر والعصر على الصفة المشروحة يذهب إلى عرفات، هذه هي السنة بهذا الترتيب: يوم التروية يذهب إلى منى ويصلي بها الأوقات الخمسة، ثم إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وحتى إذا أتى نمرة وقد ضربت له القبة يمكث فيها حتى تزيغ الشمس، حتى تزل الشمس، ثم ينزل إلى بطن الوادي فيصلي فيه ثم يدخل عرفة. في حديث جابر يقول حتى إذا أتى عرفة وجد القبة ضربت له بنمرة، حتى إذا أتى عرفة، وهذا ما يستدل بمن يقول أن نمرة من عرفة، لكن صلاته ببطن عرنة بعد نمرة، يعني يكون دخل عرفة وجلس بنمرة ثم خرج منها إلى عرنة ثم دخل مرة ثانية إلى عرفة، هذا يشكل على هذا، ولذا يختلفون اختلاف كبير في نمرة هل هي من عرفة وليست منها، وأما بالنسبة لعرنة فجماهير أهل العلم على أنها ليست منها. يقول ثم يذهب بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة يعني بهذا الترتيب، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة، يعني أكثر ما قيل في من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 114,000 أو 120,000، لكن أين هم من الملايين الذين يعوق بعضهم بعضا عن ترتيب هذه السنن وتطبيق هذه السنن. يعني لا يكاد أن يصنع مثل هذا إلا من له سلطة تهيئ له هذه الأمور، والعامة الناس قد يصعب على كثير منهم تطبيق هذه السنن. على كل حال على الإنسان أن يحرص على تطبيق هذه السنن، فإن صد عنها فقد ثبت أجره ولا شيء عليه. لكن بعض الناس من البداية ليس في ذهنه أن يطبق شيء من السنن، وهذا نسأل الله العفو والمعافاة، فعلناه وفعله غيرنا، يذهب إلى مكة ليلة عرفة ويسكن في شقة في أي مكان بالعزيزية أو غيرها، ثم إذا أصبح وأضحى ركب سيارته ذاهبا إلى عرفة من غير نظر إلى أي سنة كانت، لا تروية ولا صلوات بمنى ولا خروج على هيئة مشروحة، ثم بعد ذلك يقف بعرفة إذا غربت الشمس، نزل إلى مزدلفة وفي طريقه وفي سيارته، ويمشي إلى بعد ذلك إلى مسكنه الذي استأجره، ولا يذهب إلى منى. ترى كثير من الناس على هذا باعتبار أن المسألة شاقة وتطبيقها صعب، ويفعلون هذا من غير محاولة، هذا من غير محاولة. لا شك أن في هذا إذابة للسنن، والإبقاء على الواجبات، ترك السنن لا شك أن ترك السنن يعرض الواجبات إلى الترك، وهذا مجرب. يعني الذين صنعوا مثل ما شرحت تجدهم من أشق الأمور عليهم أن يخرجوا إلى منى للمبيت، تجدهم يترخصون ويتلبثون، ما يخرجوا إلا متأخرين، وقد لا يدخلون منى إلا بعد منتصف الليل. هذه عقوبة ومن شؤم ترك السنن، من شؤم ترك السنن. فعلى الإنسان أن يحرص أن يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، وإذا قصد شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ثم صد عنه أجره ثابت والأمر ليس بيده. لكن أن يبيت من من من من محل إقامته أن حجته على هذه الصورة تاركا جميع السنن متخففا من بعض الواجبات، هذه الحجة لا تؤدي الثمرة التي رتبت عليها، وإن كانت صحيحة مجزئة لا يؤمر بإعادتها. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: فهذه السنة، لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين الذي هم طريق الرجوع، رجوع النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخلونها قبل الزوال، والنبي عليه الصلاة والسلام ما دخلها إلا بعد أن صلى صلاة الجمع. ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا موجود الآن، كثير من الحملات يذهبون مباشرة إلى عرفة ويبيتون بها بالليل، ثم بعد ذلك ينزلون إلى المزدلفة ثم إلى منى. ومن الناس من يمكث بالطائف، يذهب ويجلس بالطائف حتى إذا زالت الشمس نزل إلى عرفة، تاركا كثير من السنن التي تقدمت مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الزحام لا شك أنه يولد شيء من الضجر ويعوق دون تحصيل بعض السنن، لكن على الإنسان أن يبيت هذا في نفسه، وأنه إذا منع من ذلك أو شق عليه تطبيق ذلك فالأمر في سعة، ما أن يبيت وهو في بيته في محل إقامته أن حجته على هذه الصورة، وأنه لن يتعرض لأدنى كلفة. الآن في بعض العوائل تحج بأطفالها، ما عندهم إشكال بالسيارة، ما في إشكال، ويترخصون مثل هذا ولا يواجههم أي أدنى مشكلة، حتى أنه وجد من يسكن حول المطبخ، وإذا جاء وقت نحر الهدي أم العيد والذي بعده يوقتونها عند هذا المطبخ. على كل حال هذا ترفه زايد لا يليق بمثل هذه الشعيرة التي قال الله عنه: لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالترخص، تبييت الترخص بهذه الطريقة لا شك أنه على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قصد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم صد عن ذلك لا مانع ويكتب له أجر. لكن بعض الناس من الأصل قد تربى تربية مترفة ولا عنده استعداد أن يزاحم ولا أن يخالط الناس، ويقول أنا أحج على هذه الطريقة أو لا أحج بالكلية، يعني حج بدون أي سنة من السنن، إنما الواجبات مع الإخلال ببعضها، لأن هذا مجربا الذي يخل بالسنن عن عمد لا شك أنه في طريقه إلى الإخلال بالواجبات. فيقول إما أن أحج على هذه الطريقة التي لا تكلفني شيئا كأنما خرجت إلى رحلة أو نزهة، أو لا أحج أترك الحج. ماذا يقال له؟ قال حج ولا لا تحج؟ قل أنا والله ما عندي استعداد، أنا ما عودت نفسي على الزحام ولا المشقة، ولا أنا نوم كافي وأكل أكل على طريقتي. ماذا يقال له؟ قلت حج حجة فيها مخالفات لحجة النبي عليه الصلاة والسلام متعمدة ولو لم تكن مؤثرة على أصل النسك. الحج صحيح، الأركان موجودة والواجبات موجودة، وقد يترك بعض الواجبات ويأثم بتركها، لكن الحج صحيح، وقد يجبر ذلك عند جمهور أهل العلم بالدم. فهل نقول حج على عادتك وطريقتك ويرجى أن يكون هذا حج مقبول، أو نقول له اترك ما دام لن تحج مثل حجة النبي عليه الصلاة والسلام مصرا على ذلك مبيتا له لأنك تربيت تربية خاصة مترفة؟ أخوان بعض الناس تشق عليه صلاة الجمعة التي تخرجه عن المألوف، هو اعتاد أنه إذا أذن الظهر طلع وصلى المسجد ورجع. صلاة الجمعة تحتاج إلى استعداد وذهاب إلى جامع، للإنسان عليه أن يربي نفسه على العزيمة وأن يأخذ هذا الدين بقوة لا يكون على التراخي. ومع ذلك من حج على هذه الهيئة حجه صحيح ومجزئ ومسقط للطلب ولو كان الفريضة، فضلا عن كونه نافلة، لكن مع ذلك يؤكد على أن تكون الحجة موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف، يعني قبل الوقوف قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج، يجزئ معه الحج، لأنهم إنما فرطوا في سنن لا في واجبات ولا في أركان، يجزئ معه الحج لكن فيه نقص عن السنة، فيفعل ما أمكن من السنة. يعني إذا كان يشق عليه بعض السنن يفعل ما يمكنه فعله من دون مشقة، مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة وليلة جمع، أذان واحد وإقامتين، وجاء في الصحيح بأذانين وإقامتين، وجاء فيه أيضا بإقامتين، يعني من دون ذكر للأذان، من حديث ابن مسعود من حديث أسامة ومن حديث ابن عمر، لكن حديث جابر وهو من أفراد مسلم بأذان واحد وإقامتين. وجمع من أهل العلم يرجحون ما جاء في حديث جابر على ما جاء في غيره ولو كان في الصحيحين أو في البخاري، وحديث جابر في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن جابرا ضبط الحجة وأتقنها وشرح شرحا مفصلا من خروجه عليه الصلاة والسلام إلى رجوعه إلى بيته، فصار له مزيد عناية، فرجح على غيره وإن كانت رواية غيره في الصحيحين. فالصلاة بيوم عرفة وليلة جمع بأذان واحد وإقامتين على ما جاء في حديث جابر، وإن خالفه الأحاديث الأخرى التي في البخاري وبعضها من المتفق عليه. والإيقاد بعرفة كرره الشيخ رحمه الله اهتماما بأمور الاعتقاد، يعني هذا همه رحمه الله، اهتماما بأمور الاعتقاد. والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع، خاصة في الرجوع، ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس، يقفون بعرفات إلى غروب الشمس، يعني من الزوال إلى غروب الشمس، هذا وقوفه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى غاب القرص وذهبت الصفرة دفع إلى مزدلفة وانتظر هذا وحبس أصحابه إلى هذا، فوقوفه من الزوال إلى غروب الشمس. فماذا عن الوقوف قبل الزوال؟ شخص جاء إلى عرفة ووقف قبل الزوال ومشى قبل الزوال، حج صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، المسألة خلافية، والجمهور على أنه غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف بعد الزوال واستوعب الوقت من الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. لكن لو وقف قبل الزوال، الأكثر على أنه ليس بموضع للوقوف. وعند الحنابلة رواية، بل هي المشهورة، أن حجه صحيح. لماذا؟ لحديث عروة بن مضرس لما أدرك صلاة الصبح بمزدلفة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فقد تم حجه. وما قبل الزوال ينطبق عليه حديث عروة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دخل بعد الزوال وانتظر بنمرة إلى أن زالت الشمس وحبس الناس على ذلك. فهذه حجة من يقول أن الوقوف قبل الزوال لا يجزي. أما الدخول قبل الزوال والاستمرار فيها إلى غروب الشمس، هذا ما فيه إشكال، فيه مخالفة للسنة، لكنه وقف بعد الزوال. ويقول الشيخ رحمه الله: حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا. وإذا غربت الشمس، النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى غربت الشمس وسقط القرص وذهبت الصفرة وحبس أصحابه، وهو الذي قال: وكان قد وقف قبل ذلك أية ساعة شاء من ليل أو نهار. ولذا المرجح أنه لا بد من الوقوف إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقال: خذوا عني مناسككم، وحبس أصحابه أيضا. لأنه ما يعرف أن أحد ترخص طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب قبل غروب الشمس. فمن انصرف قبل غروب الشمس عند الجمهور يجبره بدم، يأثم إن انصرف قبل ذلك متعمدا، يأثم عليه أن يجبره بدم. ومنهم من يقول أنه إذا وقف أي ساعة من هذا النهار يكفي، كما لو وقف بعد الغروب. والاستدلال له من حديث عروة فيه قوة، لكن يبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامه بهذا من أوله إلى آخره وحبس أصحابه وقول خذوا عني مناسككم يدل على الوجوب. ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين، وإن شاءوا من جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس. تأكيد من الشيخ رحمه الله على أن هذا أمر لا بد منه، لا بد من البقاء بعرفة حتى تغرب الشمس. وبعض الحجاج إذا جاء وقت اللزوم، عشية عرفة، وقت التنزل الإلهي، وقت التعرض للنفحات الإلهية، تجدهم من صلاة العصر أو من قبل صلاة العصر يتجهزون للانصراف، يتجهزون للانصراف ويغفلون عما يشرع في هذا الموطن من الذكر والدعاء والإلحاح على الله جل وعلا، يتجهزون للانصراف، فيركبون السيارات، يحملون أمتعتهم، ويا فلان هات، ويا فلان افعل كذا في هذه المدة كلها، ويبدأون بالانصراف ليقفوا على الحد. من أجل إيش؟ أن يصلوا إلى مزدلفة قبل الناس، فإذا رجع إلى بلده قد يتحدث في المجالس: أن وصلنا مزدلفة بعد الغروب ربع ساعة. كان هذا هو الهدف وهو الدافع، وهذه حقيقة مرة. نعم، فأهم ما في هذا اليوم العشية، عشية عرفة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام استغرق الوقت كله يدعو ويذكر الله، رحمك الله، يذكر الله ويدعو ويلح بالدعاء من بداية الوقوف بعد الزوال إلى غروب الشمس. والحملات أبدا حدث عنهم ولا حرج، لكثرة من يتبعهم، تجدهم من قبل صلاة العصر أو من قبل وقت العصر، وهم يأمرون الناس بالتأهب، وكل إنسان يلزم مكانه بالأرقام والأمتعة، رأينا هذا يعني نصيبهم من التعرض لهذه الرحمة قليل جدا. فإذا جاءوا إلى مزدلفة من قبل منتصف الليل يشوشون على الناس ويؤذونهم ويأمرونهم بالركوب، وفي طريقهم سيارات واقفة وناس نيام مجرد أن يركبوا على السيارات ويجلسون فيها إلى الصبح. ما الداعي لمثل هذه العجلة؟ لا سيما إذا كانت النتيجة معروفة أنها محسومة بدون جدوى، أمامك سيارات واقفة وناس نائمين، وش تتسوي؟ ومع ذلك يحرص بعض الناس أنه يركب ويؤذي من معه ولا يتركه يرتاح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بجمع المغرب والعشاء نام حتى أصبح ليستعد لأعمال يوم النحر على ما سيأتي. وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا بين جانبيهما، والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس، والميلان بعد ذلك حد مزدلفة، وما بينهما بطن عرنة، وما بينهما بطن عرنة. سم. ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام. إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. ويصح وقوف الحائض وغير الحائض، ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا. وأما الأفضل قف على هذا إن الوقت قصير. قال رحمه الله: ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، عشية عرفة، لأنها من مواطن الإجابة. وأفضل الدعاء دعاء عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يجتهد في الذكر والدعاء. مع الأسف أن بعض الناس على عادته، على ما عود نفسه وجبلها عليه، على ما اعتاد في أيام الساعة، تجد الكلام الكثير والقيل والقال، وقد يخرجون من المباح إلى المحرم، وبعضهم من اعتاد التقليد يقلد، ومن اعتاد التنكيت ينكت، ومن اعتاد النوم في هذا الوقت ينام، وكل ميسر لما خلق له. لكن على الإنسان لا سيما طالب العلم أن يكون قدوة لغيره، وأن يحرص في هذا الوقت الذي هو من أعظم الأوقات ومن أرجى ما تجاب فيه الدعوات، تعرض لنفحات الله، ويعزم على أن لا يعود إلى ما كان يزاوله قبل حجه، ليعود بحج مبرور، حج المبرور الذي لا يصاحبه إثم ولا يخالطه معصية، وعلامته أن تكون حاله بعد حجه أفضل من حاله قبله. قال: ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة. قال: لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن الذنوب العظام. إلا ما رؤي يوم بدر، نعم يوم بدر أغاضه، لأنه رأى الملائكة تقاتل مع المسلمين، تجاهد معهم، وهو في صف الكفار، فلا شك أن مثل هذا يغيظه. وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن الذنوب العظام. إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. يزع الملائكة يعني يحثهم ويصنفهم ويوزعهم. هذه العشية مثل ما ذكرنا ينبغي استغلالها فيما يقرب إلى الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان عرف من قلبه القسوة فليحرص ويصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن، أن يحيي قلبه. حتى في عرفة نقرأ القرآن ونذكر الله جل وعلا والقلب غافل ساهي. في هذا الموطن القلب لا يكاد يوجد. والحسن البصري يقول: ابحث عن قلبك في المواطن الثلاثة، في الذكر وقراءة القرآن والصلاة. يقول إن وجدته ولا فاعلم أن الباب مغلق. كثير منا هذه حاله، هذه حاله، ولا شك أن الران غطى القلوب وغشاها بحيث لا تستحضر في أي موطن كان. وإذا قال الإنسان أن حاله قبل 20 سنة أفضل بكثير من حاله الآن، مع أنه في الظاهر يشتغل بالعلم والتعليم وظاهره الاستقامة والخير، لكن هذه حال القلوب، لأن الدنيا لما فتحت أشغلت القلوب وصرفتها عما خلقت له. ولب الصلاة الخشوع، ولب القراءة التدبر، ولب الدعاء صدق اللجأ والخضوع لله جل وعلا، ما تجد شيء من هذا إلا القليل النادر. فعلى الإنسان لا سيما في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، سواء كان حاجا في صعيد عرفات أو مقيما في بلده صائما لله جل وعلا، وصيام يوم عرفة جاء الحث عليه وأنه يكفر 2 سنة، يتشبه بالحجاج ويحفظ صيامه إما في مسجد أو شبهه في مكان لا يختلط فيه بأحد، ويدعو الله جل وعلا. وهذا هو التعريف المشروع، لأن هناك تعريف مبتدع ينص عليه أهل العلم، التعريف بالأمصار، ينصون على أنه بدعة ويريدون بذلك مشابهة أهل عرفة من كل وجه، يعني بلبس الإحرام والتلبية والدعاء والذكر والجلوس في المسجد من أجل هذا بهذه الصورة وهذه الكيفية، لا شك أنها بدعة عظيمة منكرة محرمة لا يجوز فعلها البتة. وأما التشبه بهم يعني الصيام، أهل العرفة لا يصومون، يكره في حقهم الصيام، بل صرح جم من العلم بتحريمه. يصوم كما جاء الحث على ذلك، ويتعرض لنفحات الله، والنزول الإلهي كما هو لأهل عرفة ولغيرهم أيضا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.